بصرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة من برامج مستفادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة تابع وخلك معانا اسأل وتلقى اللي فادة نشر أنواع الفوايد تكسبك علم وزيادة ما تريد لك نجيبه اسألوا تلقى اللي فادة التصافي والمحبة يبعث أنواع السعادة والتشتت بين الأسرة يجلب هموم ونكادة الله يديم التصافي كلني حقق مرادة أثر التواصل الاجتماعي على الأسرة قربت البعيد وبعدت القريب ودون تنظيم للوقت تحول بين الفرد وأسرته إلى بين الفرد ونفسه الله يديم التصافي كلني حقق مراد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد أسأل الله أن يستعملنا جميعا وإياكم إخواني وأخواتي على طاعته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم حدثني الزمن الأسرة عندما تربي ابنا سواء كان ذكرا أو أنثى خير من أسرة تربي 10 أطفال في بيئة منغلقة بعيدة عن الفتن أنا في هذا الحلقة لا أريد أن أقول أن برامج التواصل الاجتماعي لا نريدها في بيوتنا لأنها أصبحت ملزمة لكن أنا حزين على الواقع الذي نراه يعني من بعد اجتماعي من سهولة أي إنسان يحصل على معلومة منا من أن أسرار البيت خرجت من عزلة من عدم الروح وصلت الأرحام الموجودة فصارت عندنا مشكلة يعاني كثيرا من الآباء والأمهات منها لذلك أنا وجهة نظري أن أي مشكلة اجتماعية سواء كانت مشكلة التواصل الاجتماعي أو أي مشكلة يحتاج منا إلى مهارات عديدة حتى نتغلب ونستطيع أننا أن نضع الحلول بأيدينا وتكون لنا مثلا لما عندنا مهارات من أنك بدل أن تكون المشكلة معقدة أن تحللها حتى تستطيع أنك تحل هذه المشكلة ولا يمنع من عصف ذهني تستخدم به الأطراف معك حتى تكون الحلول ماثلة أمامك ثم أن أي مشكلة تواجهنا لابد أولا أننا نستعين بالله جل وعلا في حلها ثم أننا نضع الحلول المناسبة لها ثم بعد ذلك نقيم هذه الحلول ثم المرحلة الأخيرة أننا ننفذ ونرى كيف أننا طبقنا هذه الحلول حتى نستطيع أن نحل هذه المشكلة لأعطيكم الآن مثال لمشكلة يعاني من أغلب البيوت العربية والمسلمة سواء في الحل أو في الترحال يعني الآن لو ذهبنا إلى متنزه تجد أسرة جالسة كل واحد منهم مطأطئ رأسه ومعه جهاز جواله أو الآيباد في الطائرة تدرون أن مرض التوحد مرض العصر الذي للأسف أصبح يصيب الأطفال بكثرة أكثر مما مضى يذكر أن بعضهم غير أنه قد يكون جزء منه وراثي وبعض الجينات قد يكون بل أني أجزم هذا أن سببه هو أن المخ صار عنده نوع من التصلب في هذا الأمر وانعزل عن العالم حتى صار عندنا طفل ما حد يتحدث معه صار يعمل تلك الحركات التي يعملها أهل التوحد لذلك يا إخواننا الأب والأم لابد أن يكون صارما في هذا الأمر موعد غداء تغلق موعد نوم تغلق يا جماعة الآن أحدنا يكون نائم في سابع نومه فجأة ينظر للواتساب ثم يعود، حي راحة نفسية. فهذه الخفايا والخبايا دمرت البيوت، وعشنا في عزلة اجتماعية ما الله بها عليم. فضلا عن الخسائر المادية، يعني أنت لما تريد أن تشتري آيباد، إذا عندك 3-4 أولاد كم يكلفك الآيباد؟ وبعض الناس يعني قد يكون عنده الجهاز صالح، تجده يحاول أنه يأخذ كل ما يسمون آخر صرخة. الإسلام لا يكره التطور، الإسلام مع التطور، لكن التطور إذا بدأ يخرق سفينة الاستقرار لا نريده. نعم، جاءت امرأة إلى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأته عندما أراد أن يخطب يتكئ على جذع نخلة، فقالت: أريد أن أصنع لك منبرا من 3 درجات، عندي حاذق نجار. فقال الرسول: مريه إن شئت. فقام وخطب على هذا. نعم، التطور نحبه، لكن أرجوكم لا يكون على حساب قطع صلة الأرحام، لا يكون على حساب أن بعض الأزواج كما تقول لي إحدى الأخوات: والله يا شيخ إننا أكون أنا وزوجي على سرير واحد وأننا نتكلم مع بعض عبر الواتساب، أبغى ماء، راح أنت تجيب الماء، غدا إيش جدولنا عندي. يعني صار بعضهم حتى لا يعني يتجرأ يكلف عضلة لسانه بالحديث مع الآخر. ولا شك أن هذه سوف تسبب لنا ما يسمى بأرملة الإنترنت، ويسبب لنا ما يسمى بمرض التخبيب الإلكتروني، ويسبب لنا بكره من الطرف الآخر، ويسبب لنا جمود في العلاقة العاطفية، فضلا عن والعياذ بالله قد يؤذينا. يعني أنا أرجع وأقول لا أريد أن أحد يفهمني أنا ضد هذا التطور والتكنولوجيا، بالعكس نحبها ونريدها، لكن نريد أن تكون بأيدينا، لا نريد أن تكون بقلبنا ولا بعقلنا، حتى لا تستهوي على شخصياتنا. أنتم تعلمون أن الأسرة الآن تعاني، وأصبح دور الأبوين ضعيف وقليل في ظل هذا الانفتاح الإعلامي والانفجار المعلوماتي، انترنت، سناب شات، تويتر، تليجرام، فيسبوك، وكل يوم يطلع لنا برنامج جديد، وما أدري الخفايا والخبايا التي سوف تأتينا مستقبلا. لكن كل أمل بالله عز وجل ثم بكم أيها الآباء والأمهات والمربين أننا نقف ونكون حازمين في هذا الأمر، حتى يكون عندنا جيل ينفع أمته وينفع نفسه في ظل هذا الانفتاح. أنا أترككم تنظرون إلى هذا التقرير الذي سيعطيكم إحصائيات وبعض الأمور على الإنترنت وتويتر وفيسبوك، الذي إن شاء الله عز وجل يكون كما يقال بأيدينا وليس في قلبنا. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين وردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم لا تفتنا، اللهم احفظنا أبناءنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم إخواني وأخواتي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمته وبركاته. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. خفايا وخبايا، سلبيات شبكات التواصل. أجريت دراسة وإحصائيات تقول بأن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت سبباً رئيسياً في الكسل وتصفح مواد غير لائقة، وفي التفكك الأسري ضمن البيت العربي. من الظواهر السلبية فشل العلاقات الاجتماعية المختلفة، فرض العزلة على النفس، الإصابة بالإرهاق، الإصابة بآلام الظهر والرقبة المزمنة. خطوات علاج إدمان مواقع التواصل الاجتماعي: أولاً، كن على قناعة وكن صريحاً مع نفسك في تحديد مدى ومستوى تعلقك بمواقع التواصل الاجتماعي. ثانياً، لا تشغل نفسك بكل ما في تلك المواقع. ثالثاً، حدد دائماً الوقت الذي سوف تقضيه قبل الدخول عليها. رابعاً، اجعل الهوايات المفيدة تزحف على إدمانك لمواقع التواصل الاجتماعي. الله يديم التصافي كلني حقق مرادا. أسرتك نبع السعادة بعد تحقيق العبادة، بعد تحقيق العبادة خليك نقدم ما يسرك من برامج مستفادة، من برامج مستفادة. تابع وخلك معانا.